اقربينا عن باب طرمش الليل راح اقربينا عن باب طرمش الليل راح احضني صدر عاشق ما نواب المراح احضني صدر عاشق ما نواب المراح طاغيه بالحلا والزين ما لش وصيف طاغيه بالحلا والزين ما لش وصيف نسمة شعود ولا عطر غالي وفاح نسمة شعود ولا عطر غالي وفاح اجلسي جنبي ودنيا يدونش شراب اجلسي جنبي ودنيا يدونش شراب ارفعي برقع عش خدش كما برق لاح ارفعي برقع عش خدش كما برق لاح وسولفي بالغلا مشتاق لحلى الكلام بس هر الليل لجلش ليني اجل الصباح ودي بواصل شو حضنش قبل ذا الوداع ودي بواصل شو حضنش قبل ذا الوداع والله ان الهنا قربش وبعدش جراح والله ان الهنا قربش وبعدش جراح الضوى يوم اشوفك والضما يوم اروح الضوى يوم اشوفك والضما يوم اروح شفتك مهاد وعيوب راح ضامي شفتك مهاد وعيوب راح تاعت الابليس ولابن عمه خشيت تاعت الابليس ولابن عمه خشيت اقربي نعنى باب طرمش الليل راح اقربي نعنى باب طرمش الليل راح اقربي نعنى باب طرمش الليل راح نسمة شعود ولا عطر غالي وفاح نسمة شعود ولا عطر غالي وفاح اجلسي جنبي ودنيا يدونش شراب اجلسي جنبي ودنيا يدونش شراب ارفعي برقع عش خدش كما برق لاح ارفعي برقع عش خدش كما برق لاح وسولفي بالغلا مشتاق لحلى الكلام الصباح بس هر الليل لجلش لنيات الصباح ودي بواصل شو حضنش قبل ذا الوداع ودي بواصل شو حضنش قبل ذا الوداع والله ان الهنا قربش وبعدش جراح والله ان الهنا قربش وبعدش جراح الضوى يوم اشوفك والضما يوم اروح الضوى يوم اشوفك والضما شفتك مهاد وعيوب راح ضامي شفتك مهاد وعيوب راح تاعت الابليس ولابن عمه خشيت تاعت الابليس